وجنوب وشمال، وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف، فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان، وأخرى تجففه، وأخرى تهلكه وتعطبه، وأخرى تسيره وتصلبه، وأخرى توهنه وتضعفه. وأشار إليها هنا بزيادة. نعم، لأن عندنا جاء بالأثر بتاع ابن أبي حاتم وبعده بأثر ثاني أيضا لابن أبي حاتم. نعم، أحسن الله إليكم. نعم. سيدنا قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب قال: حدثنا عمي قال: حدثنا عبد الله بن عياش قال: حدثني عبد الله بن سليمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح مسخرة من الثانية، يعني الأرض الثانية، فلما أراد الله أن يهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عادا، فقال: يا رب أرسل عليهم من الريح قدر من خر الثور. قال له الجبار تبارك وتعالى: لا، إذا تكفأ الأرض وما عليها، ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم. فهي التي قال الله في كتابه: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذا حديث غريب ورفعه منكر، والأظهر أنه من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. هنا كلمة بقى بمناسبة قوله: والأظهر أنه من كلام عبد الله بن عمرو. طيب، عبد الله بن عمرو من أين أتى بهذا الكلام؟ العلماء قالوا إنه كان يأخذ عن بني إسرائيل كثير من معارفه التي لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الغرائب والعجائب وما يتعلق بأشراط الساعة ونحو هذا. كان ظفر بزاملتين فيهما كتب لأحبار اليهود، فكان يحدث ببعض ما فيهما مما هو إيه في رأيه فيه صواب، وكان بعضه يشتمل على خطأ معلوم لأهل زمانه إن هو خطأ. لكن ما يتعلق بهذا التنبيه إن فيه معارف، هذه المعارف ليس بالضرورة أن تكون من بقايا دين الأنبياء، يعني ليس بالضرورة أن تكون هذه المعارف التي أخذها عن بني إسرائيل هي مما حدثهم به أنبياؤهم أو مما نزل في كتبهم، لا، ليس بالضرورة، وإنما يكون من تصرف أولئك الأحبار والرهبان، شيء يتعلق بمعارف زمانه. كذلك رأي واجتهاد من بعض الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من العلماء، حتى ابن كثير عندما نقول له السلام في أول هذه الآية يقول إيه؟ بسم الله. ولئن أرسلنا أول الآية: ولئن أرسلنا ريحا فأقم وجهك، أي ومن آياته أن يرسل بعدها الله الذي يرسل، أيوة، الله الذي يرسل الرياح. يقول يبين تعالى كيف يخلق السحابة التي ينزل منها الماء، فقال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابة، ثم يقول إما من البحر على ما ذكره غير واحد أو مما يشاء الله عز وجل. هذه مسألة تتعلق بالمعارف، معارف يعني العلوم الطبيعية يمكن الاطلاع عليها بالتقنيات الحديثة، ويقال فيها قول هو أقرب إلى الصواب من الاعتماد على هذه المعارف. لذلك سواء في كتب التفسير أو في كتب الحديث، وبالخصوص بقى كتب الفقه، نجد فيها كثيرا جدا جدا جدا من الأمور التي تتعلق بالطب، لا تتعلق بالجغرافيا، لا تتعلق بالجيولوجيا. هذه الأشياء كلها المفروض أن المحقق يرجع فيها لأهل تخصصها، أن هو يسأل فيها، أن هو يضع لها خلاصة في التحقيق ويحيل فيها على مصادر علمية. وإن ما عادش ينفع إن المحقق يستقل بإنه ينقل من الكتب القديمة عن الكتب القديمة في مثل هذه المعارف المتجددة، لأن ده يعني عيب في الإسلام كبير إن يظل الوضع على هذا الشكل، لدرجة يعني إن في بعض الأمور تصل إلى حد الخرافة ومع ذلك تنقل إلى الآن، وهي متعلقة بالعلوم الطبيعية، ملهاش دعوة خالص لا بالقرآن ولا بالسنة، ولا متعلقة بالمعارف الحديثة اللي هي يمكن التوصل إليها النهاردة يعني عن طريق المختبرات وعن طريق القطعيات كمان في العلم، يعني مما صارت قطعيات مش بس مسائل نظرية. فهذه مسألة يعني مفروض إن إحنا والأمور دي أمور خارجة كما قلنا عن الوحي المعصوم، فلما بيقع فيها الإشكال وينصق بالإسلام فبيرمى الإسلام بالتخلف نتيجة لها، وتحمل على الإسلام وهي ليست من الإسلام بشيء، إلا إنه لما هي محكية في كتب أهل الإسلام، فبيبدأ بقى الأمر من هذه الناحية يعني عندي فريقين، الكافر أو المسلم المنحرف يسمي نفسه علماني ولا غيره، ويتكلم بقى في تخلف المسلمين وتخلف علماء المسلمين وهكذا. فده واجب، خاصة إن إحنا أصبح عندنا هيئات علمية كبرى بتتكلم في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وتناولت هذه الأمور. صحيح لا ينبغي أن يطغى هذا كما نبه العلماء في مسألة دراسة الإعجاز العلمي وظاهرة الغلو فيه، ينبغي إن هو لا يتجاوز به ولا يتعدى به على مقالات الأولين مما لا نعرفه يعني صوابها من خطائها، لكن ما علمنا خطأه بالفعل وتيقنا إنه ليس من آية، ليس من حديث صحيح، خلاص لا يمكن الإشارة بسهولة لأن هذا مخالف، إن الصح كذا، وإن إحنا نعتمد في هذا على يعني قطعيات العلم ونظريات الثابتة، مش اللي هي تحت اللي هي تحت التجربة أو الاختبار أو تحت يعني ما زالت قيد قيد الـ الـ الـ الـ الـ الـ قيد الإيه؟ قيد النظر في إن كانت هي صواب أو ليست صواب. جزاكم الله خير. ما شاء الله، أحسن الله إليكم سيدي، جزاكم الله خير. نعم، أكمل سيدنا. تفضل تفضل. طب ممكن يكمل الشيخ، وصلنا للآية فإنك لا تسمع، فإنك لا تسمع الموتى. يكمل الشيخ أحمد. أحسن الله عليكم سيدي. أقرأ سيدنا. تفضل الشيخ أحمد. قوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها، ولا تبلغ كلامك الصم الذي لا يسمعون. تبلغ سيدنا ولا يبلغ؟ بسم الله. كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها في قبورها يعني، ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك. نعم، تبلغ. ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك. كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن ضلالتهم، بل ذلك لله تعالى، فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس ذلك لأحد سواه. لذلك قال: إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.

ده غني عن الضحاك أنه قال: من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته، فقيل له: كيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة. حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي التياح بيقول: كان مطر يغدو، فإذا كان يوم الجمعة أدلج. قال: وسمعت أبا مطر التياح، هي مشكلة هنا مطرف. منش كان مطرف نعم، كان مطرف يغدو، فإذا كان يوم الجمعة أدلج. قال: وسمعت أبا التياح يقول: بلغنا أنه كان ينزل بغوطة، فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر وهو على فرسه، فرأى أهل القبور، كان كل صاحب قبر جالسا على قبره، فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة. قالوا: نعم، ونعلم ما يقول في الطيب. قلت: وما يقولون؟ قال: يقولون: سلام عليكم. حدثني محمد بن حسن قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر قال: حدثنا الفضل بن الموفق بن خالد سفيان بن عيينة قال: لما مات أبي جزعت عليه جزعا شديدا، فكنت آتي قبره في كل يوم، ثم قصرت عن ذلك ما شاء. نعم، ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله، ثم إني أتيته يوما، فبين أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي، فنمت فرأيت أن قبر أبي قد انفرج، وكأنه قاعد في قبره متوشح أكفانه عليه صحبة الموتى. قال: فكأني بكيت لما رأيته. قال: يا بني، ما أبطأ بك عني؟ قلت: وإنك لتعلم بمجيئي. قال: ما جئت مرة جيت إلا معك. علمتها. نعم، قال: ما جئت مرة إلا علمتها، وقد كنت تأتيني، فأسري بك وأسري من حولي بدعائك. وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر بك من حولي بدعائك، أو وقد يسر كنت من حولي بدعائك. نعم أكرمكم الله وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك. فقال: فكنت أتيته بعد ذلك كثيرا. فكنت أتيه بعد ذلك كثيرا. حدثني محمد قال: حدثنا يحيى بن بسطام قال: حدثنا عثمان بن سويد الطفاوي قال: وكانت أمه من العابدات، وكان يقال لها راهبة. قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء، فقالت: يا لما ذخري. رفعت رأسها إلى السماء. نعم، قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء، فقالت: يا ذخري وذخيرتي، من يا عليه ذخري اعتمادي وذخيرتي. يا ذخري وذخيرتي من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني. قال: فماتت، فكنت آتيها في كل جمعة، فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور. فرأيتها ذات يوم في منامي، وقلت لها: يا أمي، كيف أنت؟ قالت: أي بني، إن للموت لكربة شديدة، وإني بحمد الله لفي برزخ محمود يفرش فيه الريحان، مفرش يفرش يفرش فيه الريحان، ونتوسد السندس والاستبرق إلى يوم النشور. فقلت لها: لك حاجة؟ قالت: نعم. قلت: وما هي؟ قالت: لا تدع ما كنت تطمع من زياراتنا وعائلنا، فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك. يقال لي: يا راهبة، هذا ابنك قد أقبل، فأسر ويسر من حولي ويسر بذلك من حولي من الأموات. حدثني محمد قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان قال: حدثنا بشر بن منصور قال: لما كان زمن الطاعون، كان رجل يختلف إلى الجبان فيشهد الصلاة على الجنائز، فإذا أمسى وقف على المقابر، فقال: آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوزكم. نعم، آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن مسيئكم وقابل حسناتكم، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قال: فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي، ولم آتي المقابر أدعو كما كنت أدعو. قال: فبين أنا نائم إذا بخلق قد جاءوني، فقلت: ما أنتم وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر. قلت: وما حاجتكم؟ قالوا: إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك، قلت وما هي؟ قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها. قال قلت فإني أعود بذلك. قال ما تركتها بعد ذلك، ثم تركتها بعد. وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم يعمل بعمل الحي من قريبه وإخوانه. قال عبد الله بن مبارك حدثني ثور بن يزيد عن إبراهيم عن أيوب قال تعرض أعمال الأحياء على الأموات، فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا، وإذا رأوا سوءا قالوا اللهم رجع به. وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا محمد أخي قال دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال أعظني. قال بما أعظك؟ أصلحك الله، بلغني أن الأعمال الأحياء تعرض على قاربهم من الموتى، فانظر ما يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك. بكى إبراهيم حتى خضل لحيته. قال ابن أبي الدنيا حتى أفضل لحيته. نعم حتى أفضل لحيته. قال ابن أبي الدنيا وحدثني محمد بن حسين قال حدثنا خالد بن عمرو الأموي قال حدثنا صدقة بن إيمان الجعفري قال كانت لي شرة سمجة فمات أبي فتبت قال كانت لي شرة سمجة. شرة سمجة فمات أبي فتبت شرة يعني كما في نعم حديث النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة إن والسلام لكل نفس شرة ولكل شرة فترة، أو إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. نعم. نعم أكرمكم الله سيدنا. أيوة. ونديت على ما فرطت ثم زللت أيام زلة فرأيت أيهما زلة؟ نعم ثم زللت أيما زلة فرأيت أبي في المنام فقال يا بني ما كان أشد فرحي بك وأعمالك تعرض علينا فنشبهها بأعمال الصالحين، فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديدا فلا تخزني في من حولي من الأموات. قال فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السحر وكان جارا لي في الكوفة أسألك إجابة لا رجعة فيها ولا حور يا مصلح الصالحين. أسألك إيابة نعم الإنابة والتوبة يعني رجعة لا رجعة فيها ولا حور، نعم لكنه ظن أن يحور يعني ولا رجعة نعم إلى نعم المعصية يعني. نعم أحسن الله إليك. أسألك إياة لا رجعت فيها ولا حور يا مصلح الصالحين ويا هادي المضلين ويا أرحم الراحمين. وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة. وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزي به عند عبد الله بن رواحة. كان أخذ يقول به يعني أخزي به أو نعم أهون به عند عبد الله بن رواحة. نعم نعم صلى الله عليكم. اللهم إني أعوذ من عمل أخزي به عند عبد الله بن رواحة. كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله أشهد عبد الله بعد أن استشهد عبد الله. وقد شرع السلام على الموتى والسلام شرع على من لم وقد شرع السلام على الموتى والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم شرع السلام على الموتى والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. نعم نعم والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا سلام عليكم الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يخاطب ويعقل ويرد، وإلا يسمع المسلم الرد والله أعلم. هنا انتهت الزيادة سيدنا، نعم هنا انتهت الزيادة، نبدأ في اه نعم نعم وهذا الفصل جيد ما شاء الله. نعم وابن القيم رحمه الله تعالى أفاض في هذه المعاني في كتاب الروح، فصل فيها تفسيرا عظيما. وهذه الزيادة في ابن كثير تدل على أنه، وهذا ثابت يعني، أنه له إبرازات كثيرة، كأنه يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كأنه يعني ألقى الكتاب مرة وزاد عليه زيادات وهكذا، يعني في كل مرة كان يجلس فيها للدرس كان يزيد ومر معنا في أول الكتاب قلنا إن هو ما كان أضاف شيء من الكتب الزمخشري والرازي ونحوهما، فأضافها في إبرازات من الإبرازات. نعم. نعم وبعض الكتب مطبوعة على الشكل الأول بدون الزيادات دي، أظن طبعة دار الشعب ولا فيهاش نعم الزيادات اللي هو بينقلها من هذه الكتب. نعم نعم تفضل. أحسن الله. قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ينبه تعالى عن تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال، فأصله من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يصير عظاما ثم يكسى لحما وينفخ فيه الروح ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن القوى ثم يشب قليلا وقليلا وقليلا يشب نعم ثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيرا ثم حدثا ثم مراهقا ثم شابا، وهو القوة بعد الضعف. ثم يشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم يهرم، وهو الضعف بعد القوة. فتضعف الهمة والحركة والبطش وتشيب اللمة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة. ولهذا قال: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، أي يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد وهو العليم القدير. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن فضيل بن يزيد قال: حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العفي قال: قرأت على ابن عمر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف. ثم قال: قرأت على رسول فقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف. ثم قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت علي، فأخذ علي كما أخذت عليك. رواه أبي داود. نعم سيدنا، في الأولى ضعف والثانية ضعف. المأخذ الذي أخذه أنت ابن عندك عمر، إنها مكررة يعني؟ نعم، هو قال: قرأت على ابن عمر: الله الذي خلقكم من ضعف إلى آخره إلى آخره. فقال: الله الذي خلقكم من ضعف. أيوة. طيب نقرأ الحديث الثاني كده. قال الإمام أحمد: نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن فضيل بن يزيد قال: حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي قال: قرأت على ابن عمر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف. فقال: أي ابن عمر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف. فقال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت علي، فأخذ علي كما أخذت علي. نعم هي كذا. عندي سقط سطر، سبحان الله. نعم نعم أحسن الله عليكم. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث فضيل به، ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد بن فيبقى أحمد. عطية العوفي قرأ على ابن عمر من ضعف، نعم. فقال تمام، ابن وابن عمر قال له من ضعف، وقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت علي، فأخذ علي كما أخذت عليك، تمام. هو طبعا يعني إسناد الحديث ضعيف، بس يعني القراءة ثابتة، صح؟ القراءة ضعف وضعف قراءة ثابتة ثابتة. نعم، والاثنين نعم لحفص. حفص له هي. نعم، جزاكم الله خير. نعم ما منكم. قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون.

وهذا إسناد حسن ومتن حسن، وفيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه عليه السلام تأثر بنوران بمن ائتم به، فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. آخر نعم، سورة الروم. هنا فعل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر بشيء معتاد عند المفسرين، وفي النهاية قال ما روي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب قراءتها في الفجر، وأورد هذا الحديث. وهذا عاد عند كثير من المفسرين أنهم في نهاية السورة يوردون بعض الفضائل، ومر معنا قبل هذا ابن كثير ولكنه أورد فضائل القرآن كلها في المجلد الأول نعم في المقدمة يعني. لكن طبعا صنيع ابن كثير كمحدث يختلف عن صنيع أولئك من أمثال الإيه الزمخشري رحمه الله ومن تبعه على هذا البيضاوي وغيره، إنهم إيه يريدون أحاديث ضعيفة جدا موضوعة لا أصل لها باطلة وهكذا، خاصة الحديث اللي هو وارد في فضائل السور ويقسمونه بحسب كل سورة ويضعونه. لكن هنا ابن كثير بقى لأنه إمام الحديث يقول وهذا إسناد حسن ومتن حسن. نعم. نعم صلى الله عليه وسلم. أكمل سورة الرحمن. نقف هنا إن شاء الله. نبدأ في اللقاء القادم من أول لقمة. نعم. جزاكم الله خير. اللهم من ربنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.